يتكلمون ولا يتحركون. لا تنظر إلي هذه النظرة التي لا معنى لها، إنني أخاف. هل بك أن تدلني على خان أنزل فيه؟ أسألك بالله لا تنظر إلي هكذا. سيدي سيدي إنك تخيفني. تكلم تكلم بالله. إذا كنت لا تفهم لغتي فتكلم بأي لسان. أسمعني صوتك، إني آمس إلى الصوت، إنه علامة الحياة. تكلم تكلم. رجلان يتماسكان، أحدهما يهوي على الآخر بخنجره ولكن يده واقفة لا ينزل بها. إنه حجر حجر حجر. هذا مخيف. ألا يوجد إنسان؟ ألا يوجد حيوان؟ ألا توجد حشرة؟ يا قوم يا ناس يا هو يا هو. لا شك أنني في منام وأنها أضغاث أحلام، ولكن لا، هذه يدي وهذه يدي. لا لا لا لا شك أنني مجنون. أنا مجنون تعبت يا ربي وأجهد الكريم، ولكن إلى أين أجري؟ وأين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ إن جسمي يكاد يتجمد من الرعب. ما هذا القصر الشامخ؟ سبحان الله، لا بد أن ألتجئ إليه. يا قوم يا أهل القصر، يا سكان هذا المكان، رجل غريب عابر سبيل، ألا أجد أحدا؟ ألا أحد؟ يا قوم يا أهل الدار، يا إلهي كل شيء ككل شيء، ولكن أين الحياة؟ يا لا بد أنه كان قصرا للملك. ترى أي شيء في هذه الحجرة؟ ما هذه الوسائل؟ ما تلك المسامير؟ الستائر الحريرية، البسط المفروشة، المجامر المقوشة، سمعت صوتا. لا لا لا لا، إنه الواهب. أنا واهب أنا واهب. أنت مخطوط أم بشر؟ لا حدا لا بلا لا بقر. من أنت بحق الله؟ يا حدا من؟ يا حدا أنت العهود لا تعود والوجود لا يجود. يا ربي من أنت أيها الباكي؟ أنت مسكين. من أنت أيها الإنسان الحزين؟ وماذا يبكيك؟ أنا. وما هذه المدينة الصامتة الحزينة؟ من أنت؟ وأين أنا؟ وما هذه التماثيل؟ وما هذا الحجر؟ تعال تعال أيها الغريب. من أنت؟ اقترب، لا تخش مني سوءا. ما سبب حزنك؟ وما سبب وحدتك؟ وما هذا البكاء؟ كيف لا أبكي وهذه حالتي؟